تفضل. الله إليكم. السؤال لعله من أعضاء هيئة الآثار، يقول شيخنا لماذا لا تتكلمون عن الحذر من نقل تراب وحجر جبل الرماة، لأنه إذا استمر على هذا النقل إلى الخارج لن يبقى يوما جبل الرماة. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي جميع المسلمين للعمل بالسنة، فإنه طريق الجنة. وأنا لا أدري إذا كان هناك تراب ينقل من جبل الرماة، ولا أتذكر أن ثمة ترابا ينقل من جبل الرماة إلى مكان آخر، ولكن لو دعت الحاجة إلى النقل إلى الحفر والبناء لسكن أو حجاج المعتمرون، أما إذا كان قصده أن الحجاج والمعتمرين يأخذون من هذا التراب فهذا تخريف، فالتراب لا ينفع سواء من جبل الرماة أو من البقيع أو من أي بقعة كانت، التراب تراب لا ينفعك، فلا يجوز نقل التراب بدعوى التبرك به، بل هذا نوع من التخريف ونوع من تلبيس إبليس. ولا فرق بين تراب في المدينة النبوية من حيث كونه ترابا أو ترابا في الهند أو المغرب أو المشرق، فتحديد أن التراب نفسه يعني فيه بركة وفيه كذا وكذا هذا تخريف وبدع وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فالبعض من الناس يأخذون التراب هذا للتعلق به والتبرك به، وهذه خرافة. فإن اعتقد أن هذا التراب يجلب له نفعا أو يكشف عنه ضرا فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فعلى المسلمين أن يحذروا من هذه الخرافات. فأنا ما كنت أدري يعني كان المقصود هو ما يفعله بعض الحجاج من أخذ التراب، فالأخذ في حد ذاته حرام وبدعة. فإن اعتقد أن هذا التراب ينفعه ويضره فذلك هو الشرك بعينه. وأما يعني مسألة الإبقاء على الجبال أو غير الجبال، الجبل الفلاني والجبل الفلاني، هذا أمر يعني يرجع إلى ما تقتضيه مصلحة البناء ومصلحة التخطيط ونحو ذلك. وإلا فيعني لو أزيلت بعض الجبال وبعض الأماكن فإن الأمر لا يقدم ولا يؤخر. نعم.